بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. غزوة المريسيع، غزوة خيبر. غزوة خيبر، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة خيبر: قوله صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، حيث جاءهم غازيا يريد فتح خيبر وتطهيرها من الشرك ومن آثار اليهود. نعم. الساحة الفناء، وأصلها الفضاء بين المنازل. قال: فيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهره الله تعالى على خيبر ونزل ساحتها وبشر أصحابه بأن الله فتحها عليهم وأنهم مستحقون هذا الغزو، حيث إنهم مصرون على الكفر والشرك وعدم اتباع الإسلام والمسلمين. نعم. قال: وقد جاء لهذا نظائر كثيرة، كما سبق قريبا في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في الأصنام، في الأصنام التي كانت منتشرة حول بيت الله، وعددها 360 صنما. ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم. جعل يطعن في الأصنام ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال: جاء الحق وزهق الباطل. قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات، يعني أن يستخدم القرآن في ذلك على أنه كضرب مثل. كما يجري على ألسنة بعضهم، يقول عندما يلتقون على قدر يا موسى ونحو ذلك من الألفاظ التي هي أساسا جزء من آية أو آية، لكنها تنزل على أنها من المثل وعلى أنها من الصدفة والمصادفة، وهذا هو الممقوت والمكروه، لأن القرآن ينبغي أن يرفع وأن يعلى به عن مثل ذلك. نعم. يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث، فيكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى. قوله محمد والخميس، يعني إن اليهود بدأوا يصيحون ويقولون محمد والخميس، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه ومعه جيشه، والخميس لفظة يراد بها الجيش. قال وسميت بالخميس لأنها تشتمل على 5 أجزاء: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب. نعم. هو الجيش، وقد فسره بذلك في رواية البخاري قالوا سمي خميسا لأنه 5 أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. قال القاضي ورويناه برفع الخميس، ورويناه محمد والخميس، اي نعم، وفي بعض الروايات محمد والخميس، الرفع على عطف الخميس على لفظة محمد صلى الله عليه وسلم، والتقدير هذا محمد والخميس لأنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا محمد، والخميس معطوف على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا. وعلى الرواية الثانية محمدا والخميس أو محمد والخميس، فيكون منصوب لأنه نصب بواو المعية، هذا محمد والخميس. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله ورويناه برفع الخميس عطفا على قوله محمد، وبنصبها على أنه مفعول معه، يعني مع الخميس. نعم. ومعه الخميس. نعم. قوله أصبناها عنوة، أي أصبنا ودخلنا خيبر عنوة وقسرا على أهلها، ولذلك يطبق عليها حكم البلاد المفتوحة عنوة، وهي أنها تخمس خمس لله ورسوله، وأربعة أخماس تقسم على المقاتلين. نعم. هي بفتح العين أي قهرا لا صلحا. قال القاضي قال المازري ظاهر هذا أنها كلها فتحت عنوة، وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتحت عنوة وبعضها صلحا. قال وقد يشكل ما روي في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، وهذا هو من الجزء الذي فتح صلحا. نعم. ونصفا للمسلمين، وهذا الذي فتح عنوة. قال وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقرى، كان حولها ضياع، ضياع جمع ضيعة، والمراد بها البستان. والحقل. وقرى أجلى عنها أهلها فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وما سواها للغانمين. يعني هذا الجزء يكون مما فتح صلحا والجزء الآخر مما فتح عنوا. فكان قدر الذي خلوا عنه النصف فلهذا قسم نصفين. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند الصبح، يعني يستحب لمن أراد أن يغير على العدو أن يفجأهم صباحا. نعم، لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم. لأنه وقت غرتهم يعني يكونون غارون. وغفلة أكثرهم. نعم. ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه، بخلاف ملاقات الجيوش ومصاففتهم يعني مقابلة الجيوش ومصاففتهم تكون في المساء، يعني تكون بعد زوال الشمس. ومناصبة الحصون، فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. قوله وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. الفؤوس بالهمزة جمع فأس بالهمز، كرأس ورؤوس. والمكاتل جمع مكتل بكسر الميم، وهي القفة، يقال له مكتل وقفة وعرق وسفيفة بالسين المهملة وبفاءين. سفيفة. نعم. والمرور جمع مر بفتح الميم، وهي المساحي، المرو اللي المسحاة. قال القاضي قيل هي حبالهم التي يصعدون بها إلى النخيل، واحدها مرور، وقيل مساحيهم واحدها مر لا غير. قوله ألا تسمعنا من هنيهاتك، وفي بعض النسخ من هنيهاتك أي أراجيزك. والهنة يقع على كل شيء. نعم. وفيه جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر، يعني نشدان الشعر وإنشاد الشعر يجوز في أثناء وفي وقت القتال من أجل أن يحمس أو يتحمس الجيش بذلك. نعم. وإذا كان الشعر يعني من ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وحمد الله يكون أنسب. وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم، والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. والشعر كلامه حسنه حسن وقبيحه قبيح. قوله فنزل يحدو بالقوم، ومعنى يحدو يعني يغني لهم حداء. قال فيه استحباب الحداء في الأسفار, استحباب الحداء في الأسفار, لا سيما إذا كان السفر طويل. والأصل الحداء هو الغناء للجمال من أجل أنها يعني تسرع في السير وتنطلق, ثم أطلق الحداء على كل غناء سواء كان في السير أو في الإقامة. نعم. لتنشيط النفوس والدواب على قطع الطريق واشتغالها بسماعه على الإحساس بألم السير, عن الإحساس بألم السير. نعم. قوله اللهم لولا أنت ما اهتدينا كذا الرواية, قالوا وصوابه في الوزن لا هم, صوابه في الوزن لا هم, يعني حتى يكون وزن الرجز غير منكسر, لا هم وتالله أو تالله أو تالله ما لولا الله, لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا, لا هم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. وصوابه في الوزن لا هم أو تالله أو والله لولا أنت, كما في الحديث الآخر فوالله لولا الله, والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. قوله فاغفر فداء لك ما اقتفينا, قال المازري هذه اللفظة مشكلة, فإنه الإمام المازري استشكل لفظة فالله فداء لك, أو فداء لك, فيقال لا يمكن أن يوصف الرب جل وعلا بهذا الوصف, لأن في هذا يعني وصف بما يختص بالمخلوقين لا بالخالق سبحانه وتعالى, لذلك لم يحبذ الإمام المازري هذه العبارة وحملها على أنها جاءت على أسلوب المجاز وعلى أسلوب الاستعارة, وكأنه يعني أوجد شخصا هو الذي يفادى أو يفدى, بحيث أنه إذا أصابته ملمة أو إذا لحقته مدلهمة يفادى بها بغيره, ولذلك لم يستجز أن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن ولا يقال له سبحانه فديتك, لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص, فيختار شخصا آخر أن يحل ذلك به ويفدي منه. قال ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه كما يقال قاتله الله, ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه, وكقوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك وتربت يمينك وويل وويل أمه. نعم, أو ويل أمه منه. نعم. وفيه كله ضرب من الاستعارة, لأن الفادي مبالغ في طلب رضا المفدي حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه, فكان مراد الشاعر أني أبذل نفسي في رضاك وعلى كل حال, فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر نعم أيوة إلى ورود الشرع بالإذن فيه، يعني إلى ورود الشرع بالإذن فيه، يعني يفتقر إلى دليل شرعي يبيح ذلك ويجيزه. نعم. قال وقد يكون المراد بقوله فدا لك رجلا يخاطبه، وفصل بين الكلام، يعني يفترض أن ثمة رجل يخاطب ليفصل بينه وبين اليمين أو بين لفظ الجلالة الذي استخدمه قوله والله أو للفدا. نعم. وفصل بين الكلام، فكأنه قال فاغفر، ثم دعا إلى رجل ينبهه فقال فدا لك، ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اقتفينا. قال وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى، لولا أن فيه تعسفا اضطررنا إليه تصحيح الكلام. وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين الجمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل، يعني أن هذا لما كان مألوفا في كلام العربي يعني تسهل فيه وتجوز فيه. نعم. قوله إذا صيح بنا أتينا، هكذا الرجز إذا صيح بنا أتينا، وفي بعض الروايات إذا صيح بنا أبينا، يعني أبينا أن نسمع ونستجيب بل نصر على ما نحن عليه. نعم. هكذا هو في نسخ بلادنا أتينا بالمثنات في أوله. وذكر القاضي أنه روي بالمثنات وبالموحدة أتينا أو أبينا. نعم. فمعنى المثنات إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتينا، ومعنى الموحدة أبينا الفرار والامتناع، أبينا الفرار والامتناع. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله قوله فداء لك بالمد والقصر، هكذا جاءت فداء لك وفدا لك. نعم. المد فداء والقصر فداء، والفاء مكسورة، حكاه الأصمعي وغيره. فأما في المصدر فالمد لا غير، يعني فأما في المصدر إذا استخدم فدا يفدي فدا فهي ممدودة فداء، فدا يفدي فداء ما في فدا. نعم. قال وحكى الفراء فدا، وحكى الفراء وحكى الفراء وهو أحد علماء اللغة. نعم. فدا لك مفتوح مقصور، يعني هكذا جاءت روايته فدا لك مفتوح بفتح الفاء وبقصر الدال. نعم. قال ورويناه هنا فداء لك، أو روينا هنا قال بكسر الفاء. نعم. ممدودا فداء لك. نعم. فداء لك بالرفع على أنه مبتدأ، أو فداء لك بالرفع. فداء لك. نعم. يعني توجهنا وعملنا واستجابتنا فداء لك. نعم. أي لك نفسي فداء، أو نفسي فداء لك. نعم. وبالنصب على المصدر، وبالنصب على المصدر فدا لك. نعم. أو فداء لك، لأنه إذا كان مصدر يكون ممدودا فدا يفدي فداء. نعم. قال ومعنى اقتفينا اكتسبنا وأصله الاتباع. نعم اقتفينا يعني اتبعنا. قوله وبالصياح عولوا علينا. وبالصياح عولوا علينا عولوا. نعم. هكذا عولوا يعني اعتمدوا. نعم. لما صاحوا صاحوا يعتمدون علينا لنستجيب. أو وبالصياح عولوا علينا يعني نادوا ودعوا. نعم وبالصياح عولوا علينا استغاثوا بنا يعني استغاثوا بنا وطلبونا. واستفزعونا للقتال. واستفزعونا للقتال. قيل هي من التعويل على الشيء وهو الاعتماد عليه. نعم يقال عول فلان على فلان يعني اعتمد عليه. وقيل من العويل وهو الصوت. فقيل من العويل يعني من رفع الصوت أثناء المصيبة عند الوقوع في المصيبة يرفع الصوت يستغيث بالآخرين. قوله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. هكذا جاءت الرواية هنا مبهمة وجاءت في رواية أخرى أن القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك لأنهم عرفوا بالتجربة أنه ما يذكر رجل أثناء القتال والحروب والاستعداد للمواجهة والمجابهة ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم عليه أو أنه يدعو له بالرحمة والمغفرة إلا استشهد. ولذلك قال له يعني لو أخرت هذا الدعاء حتى يبقى معنا زمنا نتمتع أو نستمتع بمصاحبته ومزاملته ثم بعد ذلك يرزقه الله تعالى الشهادة. نعم. قال معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة وسيقع قريبا. وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد. فقالوا هلا أمتعتنا به أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة. قوله أصابتنا مخمصة شديدة أي جوع شديد. قوله لحم حمر الإنسية يعني أنهم لما فتحوا خيبر وأصابتهم المخمصة ما وجدوا إلا الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية فذبحوها وطبخوها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البرمة تفور وكثرة النيران سأل ما هذا؟ قالوا هذا لحم. لحم ماذا؟ قال لحم حمر إنسية. فنبههم وبين لهم أن هذا لا يجوز أكله وأنه محرم وأن الله حرمه عليهم وأمرهم بأن يريقوا ما في القدور ويكفئوها بل ويكسروا القدور لأنهم طبخوا فيها هذه اللحوم النجسة. فقال بعضهم يعني كأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الحكم في أمر القدور. قال يا رسول الله أو يغسلوها. فقال عليه الصلاة والسلام أو يغسلوها يعني خفف الحكمة. وهنا ذكر لنا الإمام النووي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في أول الأمر على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل المبالغة في النهي والتحريم، حيث لا يستفاد من هذه القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية بل يكسروها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما غلبته الرحمة خفف عليهم الحكم وقال يكفي أن يغسلوها. وبعض أهل العلم قال إن هذا كان في أول الأمر أنه اجتهد صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى الحكم عليه وأمرهم بأن يهريقوا اللحوم والقدور وأن يغسلوا أن يهريقوا اللحوم وأن يغسلوا القدور اكتفاء بتطهيرها، وأن هذا مما نزل به الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما نزل به الوحي. نعم. قال: هكذا هو حمر الإنسية بإضافة حمر، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وسبق بيانه مرات. فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهره، يعني على ظاهره بأن اللحوم نجسة ولا يجوز أكلها. وعند البصريين تقديره حمر الحيوانات الإنسية، يعني أنه ليس من باب إضافة الشيء إلى موصوفه، بل إضافة الشيء إلى ذاته، إلى ذات الموصوف. إضافة يعني قوله لحوم الحمر الموصوفة بالإنسية، حمر الذات الإنسية أو الذوات الإنسية. نعم. وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان، وقال فيها الإنسية والأنسية نسبة إلى الإنسان، الأنسية أو الإنسية. نعم. ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض وآخرون، أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون. إنسية. قال القاضي: هذه رواية أكثر الشيوخ، والثانية فتحهما جميعا. أنسية. نعم. وهما جميعا نسبة إلى الإنسان، وهم الناس لاختلاطها بالناس، يعني لأن الحمر تتعايش مع الناس حيث تركب وتستخدم، فصارت منسوبة إلى الإنس، فيقال الحمر الإنسية أو الحمر الأنسية. وأما التي تنفر من الاستخدام والمعايشة مع الناس فتسمى بالحمر الوحشية. وفرق بين الحمر الوحشية والحمر الإنسية أن الحمر الوحشية يجوز أكلها وإنها من الصيد، بخلاف الحمر الإنسية فإنه لا يجوز أكلها وليست من الصيد. قال: لاختلاطها بالناس بخلاف حمر الوحش. قوله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها، يعني أهرقوا اللحمة وأكسروا القدور. نعم. قال: هذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. يعني هذا مذهب جمهور أهل العلم على أن الحمر الأهلية نجسة ولا يجوز أكلها. ويروى عن بعض المالكية أنها ليست نجسة لكن حرم أكلها. نعم. لا يعني أنها ليست نجسة أنها تؤكل، لا، يعني أنها محرمة لأنها نزل القرآن بتحريمها، لكن لا لكونها نجسة. نعم. قال وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح ومختصر الأم بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة. والثاني هذا المذهب الأول. نعم. والثاني أنه نهى للحاجة إليها. وهذا شيء أمر غريب، يعني كيف ينهى عن أكلها للحاجة إليها؟ نعم. يعني الآن مثلا الناس يحتاجون إلى الجمال ويحتاجون إلى البقر، فلماذا لم يحرم أكل الجمال والبقر؟ ولعل العبارة فيها نظر، يعني قد يقال لأنه نهى عنها لأنه لا حاجة إليها، يمكن هذه أنسب من كونها للحاجة إليها. نعم، لا حاجة إليها. طيب. والثالث لأنها أخذوها قبل القسمة، وهذا يعني أيضا رأي فيه غرابة. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم أخذوا هذه الحمير وذبحوها قبل أن تقسم، يعني قبل أن تقسم على المقاتلين، فحرمها عليهم. ومعلوم أن الطبخ الذي طبخ والكذا إنما هو للمقاتلين وليس لطائفة منهم أو لبعض الأفراد، حتى نقول إنها تحرم عليهم على اعتبار أنها نوع من الغلول، وهذا لا يستقيم. ومعلوم أن الجيش الذي يقاتل فإنه يأكل من ما يغنمه قبل التقسيم، يعني يجوز أن يؤكل منه قبل التقسيم ما دام للجيش كله. الحمد لله. يكون الله سبحان الله. ولذلك فإنها يرحمكم يهديكم الله يصلح بالكم. ولذلك فإن هذا التعليل فيه نظر، لأنهم يعني أكلوها وطبخوها قبل أن تقسم، إذ جرت العادة أنه يؤكل من الغنائم خصوصا المطعومات أو الأشياء التي تؤكل قبل أن تقسم لأنها في مصلحة الجيش. لكن الظاهر والله أعلم أن التعليل الأول هو الأنسب لأنها نجسة. نعم. قال وهذا أو لأنها محرمة. يقال لأنها محرمة فضلا سواء كانت نجسة أو غير نجسة، لذلك نهوا عن أن يأكلوا منها. شأنها في هذا شأن سائر يعني الوحوش مثل الذئاب والأسود وما إلى ذلك، فإن هذه أيضا يحرم أكلها وإن لم يكن العلة في ذلك أنها نجسة. نعم. قال وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اكسروها، فقال رجل أو يهرقوها ويغسلوها، قال أوذاك، فهذا محمول على أن قال أوذاك مش أوذاك أوذاك اكسروها، فقال رجل أو أوذاك يعني أو يهرقوها، يعني كأنه أقره على ما رأى من الغسل، يعني ما أحببتم أن تكسروها اغسلوها. أو يهرقوها ويغسلوها، قال أوذاك أوذاك أوذاك. فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده أو أوحي إليه بغسلها، يعني فأقر من قال بالغسل قوله صلى الله عليه وسلم إن له لأجران، هكذا جاءت الرواية إن له لأجران، وهذا يعني من اللغات التي تتكلم بها العرب حيث إنها ترفع اسم إن، وهو على منهجي أو على النهج الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى إن هذان لساحران. وأما على اللغة الدارجة إن له لأجرين، على أن اسم إن منصوب، إن له لأجرين. نعم، هكذا هو في معظم النسخ لأجران بالألف، وفي بعضها لأجرين بالياء، وهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر الأفصح، والأول لغة أربع قبائل من العرب. ولذلك يعني كثير من علماء العربية لا يرضون أن يقال إن هذه لغة شاذة، لأن هذه لغة جاءت في القرآن، وحاشا أن يتكلم القرآن باللغة الشاذة، بل إنها من اللغات المشهورة والمعتمدة، كما في قوله إن هذان لساحران، ولذلك قال إن له لأجران. نعم، فهي لغة عربية فصيحة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها حيث قال هنا إن له لأجران، ولا يمكن أن يقول أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الشاذة الضعيفة. نعم، ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران، وقد سبق بيانها مرات، ويحتمل أن الأجرين ثبتا له لأنه جاهد مجاهد، هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جاهد مجاهد، جاهد باذل جهده عندما أنشد وعندما رجز للصحابة رضوان الله عليهم، وإنه مجاهد لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، فلذلك استوجب أجرين. وجاءت هذه الرواية على أنها أن الكلمات أفعال، إنه جاهد مجاهدة، جاهد مجاهدة، هذا معنى إنه جاهد مجاهد، أي جاهد مجاهدة، ولذلك استوجب الأجرين. نعم، ويحتمل أن الأجرين ثبتا له لأنه جاهد مجاهد كما سنوضحه في شرحه، فله أجر بكونه جاهد أي مجتهدا في طاعة الله تعالى شديد الاعتناء بها، وله أجر آخر بكونه مجاهد في سبيل الله، فلما قام بوصفين كان له أجران. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إنه لجاهد مجاهد، هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه اسم فاعل في قوله جاهد من الثلاثي ومجاهد من الرباعي، اسم فاعل، وجاء في بعض الروايات أنه جاهد مجاهدة على أنه حكاية عن فعل عن الفعل الماضي والمصدر. نعم. هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين لجاهد بكسر الهاء وتنوين الدال، مجاهد بضم الميم وتنوين الدال أيضا، أنها أسماء يعني على أنها من الأسماء لا من الأفعال. وفسروا لجاهد بالجاد في عمل في علمه وعمله. نعم، لجاهد. نعم. أي إنه لجاد في طاعة الله، والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي. وقال القاضي فيه وجه آخر أنه جمع اللفظين توكيدا. قال ابن الأنبار جاهد مجاهدة. أيوه. قال ابن الأنبار العرب إذا بالغ ابن الأنبار ولا ابن الأنباري في الياء. نعم، الأنباري. نعم. قال ابن الأنباري من علماء اللغة وعلماء النحو. نعم. قال ابن الأنباري العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظا آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد، وأعربوه بإعرابه فيقولون جاد مجد، جاد مجد، مجد، جاد مجد. نعم. وليل لائل، وليل لائل. نعم. وشعر شاعر ونحو ذلك. قال القاضي ورواه بعض رواة البخاري وبعض رواة مسلم لجاهد بفتح الهاء والدال على أنه فعل ماضي، جاهد مجاهد مجاهدة مجاهد مجاهد مجاهدا جاهد مجاهد مجاهد مجاهد جاهد مجاهد جاهد مجاهد بفتح الميم ونصب الدال بلا تنوين، مجاهد أو جاهد جاهد مجاهد. نعم. قال والأول هو الصواب والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم قل عربي قل عربي مشى بها مثله، يعني لما أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أجرين قال قل أعرابي أو قل عربي يعني مثله مشى بها هكذا. وجاء في بعض الروايات قل عربي ماشيا بها أو مشابها بها، قل أعرابي مشابها له يعني مشابها له بها أي بهذا الجهد الذي بذله وبهذا المجهود الذي بذله، ما في أحد من الأعراب يشابهه، فهي من المشابهة لا من المشي، لا ماشيا، الرواية ظاهرها أنها ماشيا بها لكن الرواية الثانية مشابها بها. نعم. قال ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين، وذكرهما القاضي أيضا، الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم مشى بها بفتح الميم وبعدها الشين ياء وهي فعل ماضي من المشي، وبها جار ومجرور ومعناه مشى بها. نعم. ومعناه مشى بالأرض أو في الحرب، والثاني مشابها بضم الميم وتنوين الهاء من المشابهة مشابها بها. نعم. أي مشابها لصفات الكمال في القتال أو غيره أو غيره مثله أو غيره مثله، يعني أن غيره ما شابهه. نعم. فيما بذله من جهد. ويكون مشابها منصوبا بفعل محذوف أي رأيته مشابها، ومعناه قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال، وضبطه بعض رواة البخاري نشأ بها بالنون والهمز، يعني قل عربي نشأ بها، هكذا ضبطت الرواية يعني سار بها ومشى عليها. أي شب وكبر، والهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب. قال القاضي هذه أوجه الروايات. نعم. قوله وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب نعم. فقال ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، وهو صحيح، وهذا من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته وعظيم إتقانه. وسبب هذا أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب. قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة. يعني هنا الإشكال الوارد في هذا الإسناد أن عبد الله بن وهب نسب أو ذكر في هذا الإسناد مع عبد الرحمن على أنه مرادف له أو على أنه منسوب إليه، فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يزيل الإشكال الوارد في ذلك، فساق الرواية على أنها معطوفة لا على أنها منسوبة إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.